عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد الحوالة والضمان وأنواع المعاملات الشخصية: باب الشركة والوكالة. يقال شركة وشركة والوكالة. والشركة تنقسم إلى قسمين: شركة أملاك وشركة عقود. فشركة الأملاك كأن يرث جماعة عن مورثهم بيتا أو أرضا أو دابة، فهذه الأرض والبيت والدابة شراكة بين الورثة، كما بين سبحانه في الإخوة للأم: فهم شركاء في الثلث. وهذا النوع من الشركات لا دخل له فيما يعنون له الفقهاء، لأنه ملك ثابت وعلى حصص مشاعة. وقد تعرف الحصص: ربع، سدس، نصف، ثلثين، مشاعة في العين المشتركة بينهما. والقسم الثاني من الشركات، وهو محل الدراسة في كتب الحديث وكتب الفقه، يسمونه شركة عقود. أن يتعاقد اثنان أو أكثر على نوع من الاشتراك في عمل فيه حركة قابلة للكسب والخسارة. شركة الأملاك العين المشتركة بينهم ثابتة على ما هي عليه، طلع السعر نزل السعر هي بعينها موجودة. ولكن شركات العقود بما فيها الحركة والبيع والشراء والتصرف، فإنها قابلة للربح بزيادة رأس المال، وقابلة للنقص والخسارة بنقصان رأس المال. هذه الشركة التي هي شركة العقود يأتي تفصيلها في كتب الفقه، ويقسمها العلماء رحمهم الله إلى خمسة أقسام: منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه. أولا، التي أجمع عليها الناس وأقواها وأكثرها تداولا، ما يسمى شركة العنان، وهي أن يتساوى الشريكان أو الشركاء، يشترك كل واحد منهم ببدنه وبماله، فيأتي هذا بألف ريال ويأتي هذا بألف ريال، ويشتركان معا في تجارة، بيع وشراء أقمشة، مواد غذائية، سيارات، بناية مصنع، عمل منتج يكون شراكة بينهما. والمهم في أركانها أنه كل من الشركاء يعمل ببدنه ويعمل ماله. فهذه الشركة بالإجماع يتفقون على جوازها وصحتها، ولكن لهم فيها شروط تمنع النزاع عند التصفية. أولا، أن يكون رأس المال من الجميع واحد، بأن يأتي الجميع بدراهم، يأتي الجميع بدنانير، يأتي الجميع بريالات، يأتي الجميع بدولارات، لا مانع. لكن هذا بدنانير وهذا بدراهم أو هذا بريالات وهذا بدولارات، لا، لأنهم بعد نهاية العمل يريدون أن يصفوا الشركة. هذا كان له 1000 ريال وهذا كان له 1000 دولار، سعر الصرف للريال والدولار سيختلف. اختلاف سعر الصرف هذا لحساب من؟ لكن لما يكون رأس المال واحد بصرف النظر عن المقدار، هذا عنده دولارات روح يا عم اصرفها ريالات اجيب، صرفها طلعت 5000 ريال، والله انا اللي عندي 1000 واحد ما في مانع، المجموع 6000 ونعمل. والربح على ما شرطاه، ان قلنا بالمناصفة ما في مانع، قد يكون صاحب 1000 في حذقه ومعرفته اكثر من صاحب ابو 5، فيكون خبرته في البيع والشراء تعوض النقص في رأس ماله على ما اتفق عليه. إذن يشترط فيها اتحاد رأس المال، ولا يشترط فيه التساوي، وأن يعمل كل منهما مع الثاني. هنفتح محل اللي سموه هذا سوبر مارك، يحتاج إلى أكثر من عامل، هذا على المكينة في الحساب وهذا مع الزباين يناول، ونجيب صبيان، الصبيان أجراء ما لهم دخل في الشركة. المهم أن أصحاب رأس المال يعملون. هذه شركة الإيش؟ العنان. ويشترط فيها معرفة رأس المال لكل. لو جاء واحد وقال خذ هدول عندك شراكة، كم هدول؟ 5، ما ندر عنها ايش فيها، وعند المحاسب اعطيه 5 كمان، ما يصلح. لابد ان يكون رأس المال معروف للطرفين. كذلك يجب ان يكون رأس المال منهما حاضر، ما يقولش دين عندي ولا بعدين اجيب لك، لا، يصبح رأس المال كله من جهة واحدة ما يصير. ولهم فيها شروط. إذن هذا القسم الأول شركة إيش؟ عنان، مأخوذ من عنان الفرس في السباق، يكون كل منهما عنان فرسه متعادل مع الثاني، متساويين. القسم الثاني طبعا فيها تفصيلات كثيرة جدا في كتب الفقه، لكن نحن نريد أن نأخذ الهيكل العام، وبعدين نأخذ اللي ساقه المؤلف ويعين الله عليه. القسم الثاني شركة الأبدان. شركة الأبدان هي أن يشترك اثنان ببدنيهما، وليس فيها ولا مال ولا فلس، ما فيها مال، اثنين بمجهودهم، قوي ضعيف بكيفهم، ارتضيا أن يكونا شريكين بما يعملانه بأيديهما. مثلا جماعة راحوا يحتطبوا، قال يا فلان بدل ما أنا أعمل لحالي وأنت تعمل لحالك، ويمكن بعض الأشجار تكون ضخمة وكبيرة، خلينا نشترك، أنت تجمع وأنا أجمع ونكونكم واحد ونكون شركاء فيه. مفهوم هذا يا إخوان؟ أو جماعة راحوا يحتشوا الحشيش، كان يجيبوه علف، هذا يحش ويتبع الموجود، وهذاك يروح يحش منك منك، بعدين يجمعوه كله وهم شركاء في هذا الإيش؟ المحصول. نروح نصطاد، أخذنا سنانير، أخذنا شباك، وذهبنا ببدننا، ما في مال ولا في فلوس. هذا النوع يمنعه الشافعي رحمه الله، ويقول كل منهما يعمل عمل، فيجب أن يكون عمله لنفسه. هذا اجتهاد وحصل كثير، الثاني يأخذ من حصيلة هذا ليش؟ صاحب البدن او القوة او الجهد الكبير حق له، والثاني جهده قليل او حظه قليل على ما يقول العام يبقى على قده. ولكن الجمهور يقولون لا، هو جائز على ما سيأتي من اشتركنا يوم بدر. فشركة الأبدان متفق عليها عند الأئمة الثلاثة رحمهم الله. والهيكل فيها الأشخاص، حتى قال الحنابلة لو اشترك جماعة بأبدانهم نشترك في بناية عمارة، نجيب الحديد واحنا ونجيب الصبة ونسوي كذا، احنا بنفسنا نشتغل حتى نقومها ما في مانع. لو اشتركوا في صيد وفي يوم من الايام واحد من الشركاء مرض، هم اربعة طلعوا ثلاثة، فما حصلوا عليه الثلاثة المريض يشاركهم لانه شريكهم وتخلف بعذر. إذا طال مرضه وطالبوه أن يقيم عنه مقامه شخص آخر وجب عليه، والله أنا تعبان وأنا قادر، فلان معكم نيابة عني، لا مانع. إذا قال والله ما عندي أحد، لا عندك إلا نفسي، إذن فسخنت شركتك معنا. وبعد ما كانت الشركة على أربعة صارت على إيش؟ على ثلاثة ومشت. القسم الثالث شركة المضاربة، وهذه الآن موجودة بكثرة. وشركة المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، هي أن يكون المال من جانب والعمل من جانب آخر. شخص يأتي بألف أو عشرة أو أكثر أو أقل ويعطيها لشخص متدرب يعرف ويحسن أعمال التجارة، خذ هذه اتجر فيها والربح بيننا على أي نسبة؟ على ما اتفق عليه. إن قالوا للعامل النصف يبقى النصف للثاني، إن قالوا للعامل الثلث يبقى الثلثين لمن؟ للثاني، إن قالوا ثلثين للعامل يبقى الثلث لصاحب المال، وعلى ما اتفق عليه. ليش؟ لأن ما تخرج عنه. قد يكون هذا الشخص العامل جيد ويمكن أن يفتح الله عليه ويرزق الله الجميع على يده ويستفيد صاحب المال وهو جالس في محله. فهذه شركة إيش؟ المضاربة. وشركة المضاربة هناك في شركة العنان الربح بينهما على ما شرطا، والوضيعة والخسارة بينهما على قدر رأس المال، ما فيها شرط. كل دفع ألف يبقى الخسارة بالنصف والربح على ما شرطا. الربح لا يتبع رأس المال ولكن يتبع الشرط اللي يتفقون عليه، أما الخسارة فيتبع رأس المال. فإذا كان واحد دفع ألف والثاني دفع خمسة آلاف واتفق على أن الربح مناصفة، إذا حصلت خسارة تكون مناصفة ولا الخمس وأربعة أخماس؟ ها ايش يا جماعة؟ حسب رأس المال. ان كان واحد دفع الف والتاني دفع خمسة يبقى السدس على ابو الف والخمسة اسداس على ابو خمس. واحد دفع عشرة الاف والتاني دفع اربعة الاف يبقى اربعة من عشرة، هذا عليه 40% من الخسارة وهذا عليه 60% من الخسارة. والربح لا، حسب الشرط. في شركة المضاربة الربح بينهما على ما شرطا، والخسارة كلها على صاحب رأس المال، والعامل لا يتحمل من خسارة رأس المال شيء. مفهوم هذا يا إخوان؟ هذا في عدالة ولا في ظلم؟ يا جماعة، يعني الخسارة كلها على رأس المال والربح بالاشتراك. واحد هنا ورا الكرسي يقول لك في غبن، ها ايش تقول انتم؟ ها متعادلة؟ نعم، ما في غبن. اذا كان الراحب صاحب رأس المال حصل عليه خسارة 10% بعد سنة، العامل خسر ايه؟ جهده سنة كاملة، لأنه ماله على صاحب رأس المال أجرة، إنما علاقته بهذا العمل ما يحصل من الربح يأخذ منه حصته، وإذا ما حصل شيء من الربح ماله شيء. فإذا وقعت خسارة، الخسارة على صاحب رأس المال، والعامل يكفيه ما جاء من عدم حصوله على شيء، يبقى متعادلين ولا لا؟ يبقى متعادلين، ما في ظلم ولا في هرم. هذه أيضا الشركة لها شروط: أن يسلم رأس المال، وأن يكون معلوم المقدار. وإذا شرط صاحب المال على العامل نوعا من التجارة خاصة فلا يصح. قد يكون هذا النوع ما يمشي في السوق، اترك له الاختيار، لكن إذا نهاه عن نوع معين وجب عليه أن يمتنع. إذا قال لا تضع رأس مالي في ذي كبد رطب، كما يقول الفقهاء، يحرم عليه أن يجعله، وإذا جعله فيه فهو ضامن. مثلا ذي كبد رطب الحيوان، راح اشترى 200-300 شاة وجابها من كذا إلى منطقة الشرقية إلى الغربية، في نص في الطريق، نص الطريق مات منها نصها، عطش وتعب، واللي يكون من يضمن هذا؟ أنا قلت لك لا تحطها في ذي كبد رطب، تروح تحطها فيها ليش؟ فتكون تلك الخسارة على مين؟ على العامل. ولهذا العامل لا يضمن شيئا ما لم يتعد. إذا تعدى في رأس المال أو فرط في حفظه فهو ضامن. إذا لم يتعد ولم يفرط وعمل عملا عاديا، وكانت الخسارة بحسب حركة الأسواق. ولذا يقول الفقهاء إن زيادة ونقصان السعر في الأسواق لا عبرة لها شرعا. فهذا العامل اللي هو أحد الشريكين في المضاربة لا يحمل من الخسارة شيء ما لم يفرط أو يتعد. وفي نهاية مدة العقد إذا أراد صاحب رأس المال أن يصف الشركة أو أن يتحاسب أو يعرف حصيلته، على العامل أن ينضد التجارة بأن يصفيها نقدا، ويعرف صاحب المال إن كان ربحان ولا خسران. وينبه مالك هنا على ناحية خطيرة جدا، بأنه لا يجوز أبدا أن يأتي صاحب رأس المال للعام يقول ها احنا في آخر السنة ايش النتيجة؟ قال لا أبشر خير كثير، إذا جددنا العقد. لا، كم الربح؟ الربح 20%، إذا جددنا العقد. مالك يقول لا يصح هذا أبدا، بل لا بد للعامل أن ينضد التجارة ويحضر رأس المال والربح، ثم يقول لصاحب رأس المال هذا الربح بيني وبينك، إن شاء بعد ذلك جدد عقدا ثانيا وإلا اقتصر. ليش ما يكتفي مالك بقول العامل لصاحب رأس المال الربح كذا؟ قال لا، يخشى أن تكون المسألة بالعكس، كن خسارة 20% والعامل يغطي هذا على صاحب رأس المال، من أجل أن يجدد عقدا آخر ليعمل ليعوض، فيكون فيه نوع من الربا أو نوع من إكراه العامل على تحمل خسارة موجودة. فلا بد أن يأتي برأس المال ويخبر صاحب رأس المال بالموجود، ربحت ولا خسرت هذا الحاضر، ثم بعد ذلك إن شاء. هذه النوع الإيش الثالث، وهو شركة الإيه المضاربة. الرابع يقولون شركة الوجوه. شركة الوجوه ما فيها فلوس، ما فيها رأس مال، لكن فيها وجاهة، فيها ثقة، فيها شخصية معروفة في السوق. فيأتي اثنان معروفان لأصحاب الأسواق اللي يبيعون بالجملة، قل تعال يا أخي نأخذ نتعاطى ونتسبب ونأخذ، أنا أخذ على وجهي وجاهي عند التجار، وأنت كمان تروح تأخذ على وجهك وجاهك عند التجار، لأن التجار عندهم العملة الصعبة الحقيقية صدق الكلمة، ما يروج في سوق التجارات عند الناس مثل الصدق والكلمة الصادقة الوفية. فإذا عرف التجار من إنسان الصدق والوفاء لو بيغوا كل اللي عندهم أعطوه. أما اللف والدوران فهي عملة مزيفة، تلف وتدور شوية وبعدين تدوخ وتطيح، ولم يبقى لكلمته أي معنى ولو في 10 ريال، ولو أعطوه إياها تكون مجاملة ولا صدقة. فإذا كان إنسان يوجد صادق الكلمة، وفي الوعد، أمينا في المعاملة، جميع التجار يرغبون التعامل معه، ولو تأخر عليهم شيء ما في مانع. فيأتي من هذا الصنف هذا ويروح لهؤلاء التجار ويجيب منهم، وهذا يروح لهؤلاء التجار ويجيب منهم، ثم يديرون ما أخذاه بجاههما من التجار ويبيعان، ثم يأخذان مرة أخرى، وهكذا تسير شراكتهما على الوجاهة. ثم بعد هذا يسددون الحقوق لأصحابها، كم ربحوا على ما شرطا، طب كم خسروا على ما جمعا. هذا أخذ على جاهه 10,000، هذا أخذ على جاهه 20,000، الذي أخذه على جاهه هو ضامن له، فيكون الخسارة على قدر ما أخذا. وكل منهما يسمى مدين بالتضامن، كلاهما متضامن مع شريكه في تسديد الدين. فلو علم أصحاب السوق بأنهما شريكان ويأخذان على جاههما ولحقهما دين، فلأصحاب السوق أن يطالبوا من شاءوا منهما لأنهما مشتركين. هذه شركة إيش؟ الوجوه. الخامسة شركة التفويض. وشركة التفويض هذا ينكرها الكثير، بأن يأتي إنسان صاحب مال لزميله أو جاره صاحب مال، تعال يا فلان نحن شركاء فيما عندنا، فوضتك في مالي وفوضتني في مالك، فكل منهما يبيع ويشتري في ماله بالأصالة وفي مال شريكه بالوكالة بدون تحديد كم عندك وكم عندي. ولهذا البعض ينفي هذه ويقول فيها غرر. قد يكون المال الموجود معلوم لدى الطرفين، والبعض يقول ما لم يدخل فيها كسبا نادرا أو غرامة نادرة. الكسب النادر مثل الميراث، كلاهما معلوم أن عنده في دكانه بضاعة ب5000 سواء اتحدت البضاعة أو اختلفت، والثاني عنده بضاعة ب10000 وتفاوضا. ما دامت مفاوضة مطلقة في كل ما يملك، فإذا كان أحدهما ورث مالا في أثناء الشراكة هل يدخل في هذه؟ إن دخل فيها أبطلها، لأن التعاقد كان على الموجود المعتاد، أو واحد منهم لا قدر الله صار عليه غرامة ولزمته حادثة ولزمته غرامة. طبعا ما دام شركة مفاوضة ياخذ من ماله ومن مال شريكه، الشريك ما كان متوقع مثل هذه الغرامات النادرة فيبطلها. إذا هذه أنواع الشركات الخمسة. كتب الفقه على حسب موضوع الكتاب وسعته واختصاره، ربما تجد كتاب من مراجع كالروض المربع مثل عند الحنابلة يجملها كلها في ورقتين، تجد مثل المغني مثل يأخذ 50-60 صفحة، تجد المجموع كذا. إذا توسع في جزئياتها واحتمالاتها، وكما يقولون تفريعات على أصولها. احنا عندنا هنا كم من حديث فيما يتعلق بالإيش؟ بالشركة وبالوكالة. ونحن يكفينا بعد هذه المقدمة وهذا البيان لأنواع الشركات نرجع لما عندنا من الأحاديث ونأخذ مدلولها وما ينطبق على تلك الشركات الأقسام الخمسة، فالحمد لله، وما لم ينطبق عليها نرجع له في كتب الإيش؟ الفقه. ومهما يكن من شيء لا يمكن أبدا أن نفقه أو موضوع الشركات من كتب الحديث ولا فتح الباري ولا غيره، إنما يفهم ذلك من كتب الفقه والتفريع، الجزئيات على الكليات والفروع على القواعد والأمثلة المتناهية رحمهم الله. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبا، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث يصدر به المؤلف رحمه الله لا لنوع من أنواع الشركات الخمسة، وإنما لإطار الشركات كلها، حثا للشركاء على الأمانة والصدق، وتحذيرا لهم من الخيانة والكذب. يقول المولى سبحانه: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. فإذا خان أحدهما صاحبه إيش؟ خرجتم، حيكون شريك لخونة؟ لا، الله ما يشارك خونة ولا كذبي. وهنا ربما يتطلع الكثيرين إلى كيف ثالث الشريكين؟ يعني شريك مع الاثنين؟ وأقول ريح نفسك، هذا من مواطن العقيدة، ومواطن العقيدة ليست قواعد فقهية، وإنما هي مبادئ اعتقادية. وقد جاء عنه سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أكثر من ذلك إلا هو معهم أينما كان. إلا هو معهم. إذن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لا تحزن إن الله معنا. قال كلا إن معي ربي سيهدي. تلك المعيات يا إخوان حيرت علماء العقيدة وحيرت حتى السلفيين، لأن السلف يقول نحن لا نؤول، يد الله فوق أيديهم كما قال، الرحمن العرش استوى كما قال، وجاء ربك كما قال، على مراد الله. والمعية أولوها، قالوا المعية معية علم ونصرة وتأييد. كلا إنني معكما. وهنا يتعين على طالب العلم أن يتضلع من علوم العربية، كما يروح هناك في مكة ويتضلع من زمزم. باب علم الوصل والفصل ومجيء الجمل متتالية، إن كانت الجملة الثانية معطوفة بالواو فهي بعيدة عنها مغايرة لها، وإن كانت بدون عطف الواو فهي عينها أو جزء منها أو مفسرة لها. اهدنا الصراط المستقيم، ها وصراط الذين، ولا صراط الذين أنعمت عليهم. يبقى الصراط المستقيم هو ايش؟ هو صراط الذين أنعمت عليهم ولا لا؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والذين يؤمنون، ولا الذين يؤمنون بالغيب، يبقى الذين يؤمنون بالغيب هم عين من؟ للمتقين الذين يؤمنون، يبقى الذين يؤمنون هم عين الايش؟ الايش؟ المتقين. فكذلك هنا انني معكما واسمع وارى، ولا معكما اسمع وارى؟ يبقى معكما اسمع وارى تفسير معكما، كما ان الذين يؤمنون بالغيب تفسير للمتقين. وهكذا يا اخوان سر البلاغة او علم البلاغة يكشف لنا كثير من الغوامض في كتاب الله. ولما سئل احمد بن حنبل رحمه الله على ما يكون من نجوى، ما معناه؟ كيف يكون؟ قال اقرأ ما قبلها وما بعدها. ألم ترى ان الله يعلم غيبا، يعلم سماوات وأرض، ما يكون من نجوى ثلاث إلا، ثم لا أكثر من ذلك إلا هو معهم، ثم ينبئهم بما عملوا، إنه بكل شيء عليم. قال بدأها بالعلم وختمها بإيش؟ بالعلم. يبقى معهم إيش؟ بعلمه. وليس هذا من باب التأويل وصرف الصفة عن معناها، ولكن تحقيقها وتنزيلها على مدلولها على ما جاء به كتاب الله بلغته قرآنا عربيا. وهنا أنا ثالث الشريكين. إذن لا تتعب وتقول كيف يكون ثالثهم، هناك شريكان كمان يكون هو ثالثهم، وهناك شريكان يكون هو ثالثهم، حيصير هو يثلث ثلاثة في كل محل في العالم كله؟ لا. ولذا العلماء يقولون أنا ثالث الشريكين، بمعنى من كان الله شريكه يربح ولا يخسر؟ يربح. معناها وفقهما، أبارك لهما، أربحهما في تجارتهما. فإذا خرجت من بينهما، اللي خرج من بينهم رب العالمين حيكون هم يكلهم لأنفسهم، يربح ولا يخسر؟ يخسر. إذن هذا المعنى الكلي، ولا تجهد نفسك في مسائل العقائد،